قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مشهور عنه حيث رواه عن أبي هريرة أبو صالح السمان ورواه عن أبي هريرة غير أبي صالح في الرواية التي ساقها عن سعيد بن يسار. والحديث مشهور عن أبي صالح السمان وهذا الحديث جاء فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض صفات الرحمن ومنها أن للرحمن يدا وأن يده يمين وقد جاء في حديث آخر وأن كلتا يديه جل وعلا يمين وهذا من الأحاديث التي جاءت تخبر عن ذات الرب جل وعلا وعن صفاته الخبرية التي اتصف بها والتي يجب أن نؤمن بها كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الصفات تليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لأن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما أوحى الله به إليه، فيجب علينا أن نؤمن بذلك إيمانا مطلقا، ولا ينبغي لنا أن نؤول أو نحرف أو نعطل أو نشبه، فكل ذلك محظور ممنوع وكل ذلك يتنافى مع مطلق الإيمان. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا من باب الإيمان بالغيب حيث يخبر الله عن نفسه ويخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه فيتعين علينا أن نؤمن بذلك ونسلم. وهذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله: كل نوع من المعروف صدقة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل سماه صدقة، فقال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، وهذا شرط يتعين العمل به، فإن من تصدق من مال حرام أو من مال مشتبه به لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ساق ذلك الإمام مسلم في الرواية التي تعقب هذه الرواية. وربما كانت رواية واحدة ذكر في أولها الحث على الصدقة من المال الحلال، وأن الله جل وعلا يهتم بصدقة العبد ولذلك يربيها له، كما يربي أحدكم فلوه، يعني إن الإنسان عندما يكون له فلو وهو ابن الفرس، عندما تنجب الفرس ولدا فإن صاحب الفرس يعنى بهذا الولد ويهتم به ويربيه ويختار له ما يعينه على نمائه حتى يكتمل نموه، والرب جل وعلا يعنى بصدقات العباد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يهتم بها، يعني بالصدقة، وينميها ويربيها، وتكون الصدقة في يمينه جل وعلا. وهذا إخبار عن مزيد الاهتمام والاعتناء. يربي صدقة العبد بيمينه كما يربي أحدكم فلوا. وهذه الصدقة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا اكتمل نموها وثوابها يكون أعظم من الجبل العظيم الكبير. وهذا يزيد على ما جعله الله تعالى سنة، حيث قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. حتى تكون التمرة بحجم الجبل العظيم والجبل الكبير من مزيد عناية الرب سبحانه وتعالى لهذه الصدقة، وثوابا لصاحب الصدقة. فقال هنا ما تصدق أحد بصدقة من طيب يعني من مال طيب. قال ولا يقبل الله إلا الطيب. أما إذا لم يكن المال طيبا بأن كان مالا خبيثا مسروقا أو مختلسا فإن الله تعالى لا يعنى به ولا يقبله ويرده على صاحبه. قال إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة يعني شيئا قليلا، لأن التمرة الواحدة في مقابل ما يتصدق به شيء يسير، لكن الله جل وعلا يهتم بها ويعنى بها وإن كانت يسيرة ما دام المال مكتسبا من طيب. قال وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن، وهذا حديث أيضا في إثبات صفة الكف لله جل وعلا صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نكيفها ولا نؤولها ولا نشبهها ولا نعطلها، وهذا هو منهج السلف رحمهم الله في إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه. وهذا النوع صفة اليد وصفة الكف وصفة الأصبع كلها من الصفات الخبرية، ومعنى الصفات الخبرية يعني صفات أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالإنسان لا يمكنه أن يصف الرب جل وعلا بها، وهذه الصفات وإن كانت في المخلوقين صفات جوارح وصفات أطراف وصفات أجزاء، هذا فيما يتعلق بالمخلوقين، أما ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى فهي صفات كمال وصفات ذات وصفات أخبر بها، لا ينبغي لنا أن نكيفها أو نشبهها أو نعطلها كما فعل بعض أصحاب البدع، أو نؤولها كما أولها بعض أهل الأهواء، وإنما المتعين علينا أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه، وأن نثبتها لله كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أعلم بالله جل وعلا من الله، ولا أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات ووصف الرب جل وعلا بهذه الصفات آمن بها أصحابه صلى الله عليه وسلم وسلموا وحمدوا الرب جل وعلا، وما قال فيهم أحد كيف يتصف الله بذلك، لأنهم قد استقر في نفوسهم ما ذكره الله تعالى في كتابه حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إن الرب جل وعلا يضحك قالوا يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم الله يضحك. قالوا والله لا نعدم الخير من رب يضحك. فهكذا تعاملوا مع الصفات أثبتوها وآمنوا بها وأقروها ولم يخطر في بالهم تأويلها أو تحريفها أو تشبيهها، لأنهم يعلمون أن الرب سبحانه وتعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، وأن الخلق الذين خلقهم الله خلقوا على خلاف ما عليه الرب سبحانه وتعالى. فقال هنا وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوا أو فصيلة. والفلو والفصيل هو ابن الفرس يقال له الفلو لأنه يتبع أمه في حركاته وفي سكناته، أو الفصيل وهو ابن الناقة يسمى بالفصيل عندما يفصل عنها وعندما يفطم فيسمى بابن مخاض ويسمى بالفصيل. وكذلك أصحاب الإبل يعنون بهذا الفصيل ويهتمون به اهتماما زائدا، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عناية الرب بصدقة العبد كعناية المخلوقين بالفصائل وبالفلو الذي يكون من الدواء. ثم قال رحمه الله وقد روى الحديث من طريق أخرى، أما قتيبة بن سعيد فقد مر بنا ترجمته كثيرا، وهو قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 وروى له الجميع. قال في هذه الرواية حدثنا ليث، وأما ليث فهو ليث بن سعد الفهمي أبو عبد الرحمن، ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100 وروى له الجميع، وكان قرينا لإمام مالك رحمه الله رحمهم الله. وهو إمام أهل مصر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن الليث كان أفقه من مالك، إلا أن أصحابه بيعوه، يعني لم يحفظوا علما كما حفظ أصحاب مالك علم مالك. ولهذا ظهر علمنا علم مالك وانتشر وضاع أو خفي علم الليث رحمه الله جميعا. قال: عن سعيد ابن أبي سعيد، وسعيد ابن أبي سعيد هو سعيد بن كيسان المقبري أبو سعد المدني، قال: ثقة من الطبقة الثالثة، تغير قبل موته ب24. قال: وروايته عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رواية مرسلة، يعني أنه لم يدركهما، مات في حدود 20 و100، وروى له الجميع. هذا هو سعيد المقبري، يروي عن سعيد بن يسار، وسعيد بن يسار هو أبو الحباب المدني. قال: اختلف في ولائه، يعني إلى أين ينتسب، وقيل هو سعيد بن مرجانة، لكن هذا القول لم يصح. قال: إنه ثقة متقن من الطبقة الثالثة، مات 17 و100، وروى له الجميع. فهذا الإسناد كما رأينا رجاله كلهم ثقات، والإمام مسلم رحمه الله صدر به الباب. ثم ساق رحمه الله رواية من المتابعات لهذا الحديث، لأن هذا الحديث مسنده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والرواة عن أبي هريرة متفاوتون. فالرواية الأولى التي مرت بنا كانت من طريق سعيد بن يسار، والرواية الأخرى أخرجها الإمام مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، يعني أبا صالح السمان. فقال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن القاري، قال: عن سهيل، يعني ابن أبي صالح، عن أبيه وهو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة حتى تكون مثل الجبل الأعظم، مثل الجبل أو أعظم. هذه رواية أبو صالح السمان عن أبي هريرة. أما قتيبة بن سعيد فقد عرفنا ترجمته. وأما يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال هو يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري المدني. قال نزير الإسكندرية حليف بني زهرة قال عنه إنه ثقة من الطبقة الثامنة مات سنة 81 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو يعقوب بن عبد الرحمن. قال عن سهيل وسهيل ترجم له بقوله قال سهيل ابن أبي صالح عند ذكوان السمان كنيته أبو يزيد المدني قال صدوق تغير حفظه بأخرى روى له البخاري مقرونا وتعليقا. من الطبقة السادسة مات في خلافة أبو جعفر المنصور وروى له الجميع. وفي هذه الرواية أبو صالح وفي هذه الرواية سهيل بن أبي صالح يتابع سعيد بن أبي سعيد المذكور في الرواية الأولى. وبهذا يعني يكون قد عضد وقد توبع فيرتقي حديثه إلى درجة صحيح لغيره. قال عن أبيه وأبوه هو ذكوان السمان وقد ترجم له الحافظ ابن حجر والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.